ويتلقاه جبريل منه ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نجد في القرآن التعبير بصيغة الماضي أيها الإخوة عن أمر وقع في ختام هذه المادة، مثل قد سمع الله قول الذي يجادله. أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.